الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا صحبه له بعد. وقفنا عند قول ناظم والطعن إما أن يكون بالكذب فسمي الموضوع والترك يجب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه قصب السكر نظم نخبة الفكر: والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب، أو تهمة كان به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى، أو غلط فيه يكون فاحشا، أو غفلة أو يفعل الفواحشا مما به يفسق فدع الكل بمنكر أو وهمه في الإملاء. والوهم أن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين، فسمه معللا وإن طعن بأنه خالف موثوق أمن، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. نعم. قال رحمه الله: والطعن إما أن يكون بالكذب فسمي الموضوع والترك يجب. ذكرنا أن الضعيف له حالتان: إما سقط في الإسناد وقد مر معنا، وإما طعن في الراوي. والطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طعن في عدالة الراوي في العدالة، والثاني طعن في الضبط والحفظ. والطعن في العدالة هو أشد أنواع الطعن، حتى قيل أن من طعن في عدالته لا تقبل روايته، كيف؟ بخلاف من طعن في حفظه وضبطه. وشر الضعيف هو الموضوع، والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك أهل العلم، لما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذهب إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، واعتذر بعض أهل العلم لهم، قالوا لعل مرادهم إذا استحل الكذب، وإلا فإن أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالكبائر، الذي يكفر بالكبائر هم الخوارج، كيف؟ فاعتذر لهم، قالوا لعلهم أرادوا من استحل ذلك، من استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والموضوع تحرم روايته، تحرم روايته باتفاق أهل العلم بلا خلاف أنه تحرم روايته، إلا في حالة واحدة اتفقوا عليها، أنه إذا أراد أن يبين للناس أنه حديث الموضوع. إذن الموضوع من كبار الذنوب بإجماع أهل العلم، إلا قلنا إمام الحرمين وابن المنير خالفوا واعتذر لهم أهل العلم، وأيضا تحرم روايته بإجماع أهل العلم. لا، ما يقال حديث، هذا نص عليها بعض أهل العلم أنه ما يقال حديث موضوع، قالوا لأن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغيير أو صفة، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فما يقال حديث، إنما يقال شر الضعيف الموضوع. كيف؟ فتحرم روايته باتفاق العلم إلا مغرورا ببيان أنه موضوع حتى يحذره الناس. وصنف العلماء مصنفات في الموضوعات، إما في بيان أسماء الرجال الذين عرفوا بالوضع، في كتاب تذكرة الموضوعات لابن القيصراني ذكر أسماء الكذابين، وأدرج معهم أيضا أسماء المتروكين المتروك. وهناك من صنف في الأحاديث الموضوعة كابن الجوزي، وأدرج أيضا معها الأحاديث المتروكة، لأن المتروك لم يفرده أهل العلم في كتب مستقلة بخلاف الموضوع. قال: والطعن، يعني الطعن في الراوي، إما أن يكون بالكذب، هذا في عدالة الراوي، في عدالة الراوي. قال: فسمي الموضوع، يعني إذا طعن بالراوي بأنه كذاب فسمي حديثه موضوع، والموضوع أبدا ما تقبل روايته حتى وإن تاب. هذا قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، قالوا لعله يكذب حتى في توبته، عسكيت إينا. فقالوا أن من ثبت عليه الكذب على النبي عليه السلام فإن حديثه ما يقبل أبدا حتى وإن تاب، توبة بينه من ربه سبحانه وتعالى، لكن من حيث الرواية نحن ما نقبل روايته لأننا لا نأمل جانبه، لعله يكذب حتى في توبته. قال: فسمي الموضوع والترك يجب، يعني يجب إيش؟ ترك حديثه وترك هذا الراوي وعدم الرواية عنه حتى وإن تاب على القول الصحيح فإن توبة بين بالربة، لكن روايته فإنها لا تقبل. هذا مذهب الإمام أحمد والحميد وغيرهم من أهل العلم والفضل. قال بعد ذلك: أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى. انتقل رحمه الله بعد الموضوع إلى المتروك، والمتروك له عدة إطلاقات عند المحدثين، 4 إطلاقات أو أكثر. يطلق المتروك على التهمة بالكذب، إذا التهمة الراوي بالكذب، يعني لم يثبت عليه لكن متهم، لأنه إن ثبت عليه أصبح إيش؟ أصبح كذابا، لكن التهمة بالكذب سمى موضوع. ويطلق التهمة بالكذب سمى إيش؟ متروكا. ويطلق المتروك على الفاسق، ومن فعل الكبائر أو أصر على الصغائر فإنه يترك. ويطلق المتروك على من عرف بالكذب في حديث الناس، يكذب على الناس لا على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكذب على الناس، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وهو كذاب. ويطلق أيضا المتروك على الراوي إذا فحش غلطه، يعني إذا كان كثير غلط جدا فحش غلطه. إذن المتروك عند أهل الحديث له عدة إطلاقات، كم إطلاق قلنا الآن؟ شيخ 4 إطلاقات. وغالبا يطلق المتروك على الراوي، يقول فلان متروك، فلان متروك الحديث، فلان تركوه. هذه العبارات توجد في كتب الجرح والتعديل، ولم أجد في كلام الأئمة الأوائل إطلاق المتروك على الحديث، ما قالوا هذا حديث متروك، لم أقف على هذه العبارة، إنما يعني غالبا تطلق على الراوي. والمتروك ويسمى المطروح، المتروك والمطروح بمعنى واحد، لأن الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة لما ذكر حديث المتروك اسمع عفوا المطروح مثل له بأمثلة رواة متروكين، فكأنه يرى أن المطروح والمتروك شيء واحد. والمتروك هو أيضا من شر الضعيف، لكنه دون الموضوع، الموضوع ثم يليه المتروك، وكلاهما لا يحتج بهما أبدا. ولم يصنف الأمة رحمه الله كتب المستقلة في الحديث المتروكة، لكن أدرجوا المتروكات في الحديث الموضوعة، أدرجوا الحديث المتروكة في الحديث الموضوعة. فقال: أو تهمة كانت به لمن روى، يعني التهمة بالكذب. قلنا أنه له عدة إطلاقات: التهمة بالكذب، الكذب في حديث الناس لا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فحش غلطه، إذا كان فاسقا. فالمتروك عند أهل العلم له عدة إطلاقات. قال: فإنه المتروك، يعني سمي المتروك اسما لا سوى، يعني أن المسمى عند أهل الحديث هو المتروك، وهو دون الموضوع، وكلاهما يعني من الضعيف جدا. نعم. قال بعد ذلك: أو غلط فيه يكون فاحشا، أو غفلة، أو يفعل الفواحش مما به يفسق فدع الكل بمنكر أو وهمه في الإملاء. لما انتهى رحمه الله من المتروك وبين ما هو المتروك، انتقل إلى المنكر، والمنكر أيضا من الضعيف جدا، وهو دون المتروك، فشر الضعيف الموضوع ثم المتروك ثم المنكر. والمنكر له إطلاقان عند المحدثين، إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، وقد يطلق أحيانا على تفرد الصدوق، فإن الأمة كأحمد بن حنبل وغيره ربما أطلقوا على أيضا تفرد الصدوق. ويطلق المنكر على مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. كذلك يعني يطلق أو يطلق بعض العلماء المنكر على الراوي إذا كان مغفلا، مغفل كثير الغفلة. نعم. وبعضهم ربما أطلق المنكر على الشاذ، أو الشاذ على المنكر، قد تجد في كلام الأمة إطلاق المنكر على الشاذ، وقد يطلق الشاذ على المنكر، ولا مشاحات في هذه الاصطلاحات. قال: مما به يبصغ فدع الكل بمنكر، يعني سم هذه المنكر. فذكر رحمه الله هنا حتى كثير الغلط والغفلة وعدم إتقان وفعل الفواحش، كل هذه عدة في المنكر. والمنكر يعني يطلق على الحديث، يطلق على الراوي، قد يقال فلان منكر الحديث، وقد يطلق على الحديث، يقال هذا حديث منكر أو أنكره فلان وهكذا. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المعلل، قال: والوهم أن يعرف بالقرائن، والجمع للطرق مع التباين، مع الخلاف، فسمه معللا وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن. انتقل رحمه الله إلى أدق علوم الحديث، أدق علوم الحديث وأصعبها، وهو المعلول. والمعلل قلنا أنه من أصعب أنواع علوم الحديث، لذلك لم يتكلم في العلل ونقد المتون إلا كبار الأمة. وقيل أن أول من نقد المتون هو شعبة بن الحجاج، أول من تكلم على علل الأحاديث هو شعبة بن الحجاج رحمه الله. شعبة هو أول من نقد المتون، وأخذ عنه هذا العلم كبار طلابه كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، كبار طلابه وغيرهما، وأخذ عنهم كبار طلابهم كأحمد بن حنبل، كعلي بن المديني، كيحيى بن معين وغيرهم، وأخذ عن هؤلاء أيضا كبار طلابهم كمحمد إسماعيل البخاري، كأبي داود، كمسلم ابن الحجاج وغيرهم من أمة أحياء. ثم بعد ذلك اشتهر علم العلل، فعلم العلل سلسلة، بدأت هذه السلسلة من شعبة ابن الحجاج رحمه الله. فأول من تكلم في العلل هو شعبة، وأول من ألف مؤلف مستقل في العلل هو علي بن المديني. أول كتاب صنف في العلل هو كتاب علي بن المديني رحمه الله. فشعبة أول من تكلم، وعلي أول من صنف، حتى قيل أن الناس عيال على علي بن المديني في هذا الباب، قيل بأنهم عيال على علي المديني في هذا الباب، لأنه كان رحمه الله إماما في العلل، هو أول من صنف. والإمام البخاري رحمه الله أخذ علم العلل من علي بن المديني، حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. كان يقول، كان علي إذا تكلم كأني فخ، يعني كأني عصفور صغير. قال: والوهم، الوهم يعني الغلط، الغلط في الرواية يسمى الوهم، الغلط في الرواية، أن يعرف بالقرائن. كيف يعني؟ بجمع الطرق، لأن كل حديث ما لا تجمع طرقه لا تتبين علته، فبجمع الطرق تتبين العلل، يعرف هذا الراوي خالف أم لم يخالف. والعلل جمع علة، والعلة يعني سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع الظاهر السلامة. وأما الحديث المعلول هو الحديث الذي أطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، المعلول هو الحديث الذي أطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، والعلة سبب قامر، هذا العلة سبب قامر يقدح في صحة الحديث. فدل على أن العلة لها ركنان: الأول أن تكون خفية غير ظاهرة، والثاني أن تكون قادحة تقدح في صحة الحديث. فإذا كانت العلة ظاهرة هذه ما تسمى علة، وإن كان بعض أهل العلم أطلق عليها اسم العلة، قد يكون الحديث منقطع يقول معلول يدرج في كتب العلل، وقد يكون في راوي ضعيف يدرج في كتب العلل، فالعلة الظاهرة موجودة في كتب العلل موجودة، لكن قالوا أنهم أرادوا بالخفاء يعني غالب الحال العلة الخفية فعبروا بالخفاء، عرفت كيف؟ أو يحتمل الاحتمال الثاني أن الحديث التي قالوا أنها معلولة بعلة ظاهرة هذا من حيث اللغة، لأن في اللغة العلة هي المرض ضد الصحة، وكل ضعيف مريض، فقالوا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو خفية، هذا الرد الثاني على هذه المسألة أن تكون خفية. الركن الثاني أن تكون قادحة يعني تقدح في صحة الحديث، أما إذا كانت ما تقدح في صحة الحديث فهذه ما تضر، مثلا حديث في راوي المدلس وقد عنعن ثم وجد من طريق آخر صرح بالسماع هذه علة ما تضر، أو انتقال من ثقة إلى ثقة هذا أيضا ما تضر، إذا شك الراوي هل حدث فلان أو فلان وكلام ثقة ما تضر. قال: والوهم أن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين، يعني بجمع الطرق واختلاف بعض البعض، إما الاختلاف يكون من راوي واحد أو الاختلاف من مجموعة رواة واحد يخالف الآخر. والعلل اسم عام يشمل تحته أنواع كثيرة: المنكر، بارك فيكم، الشاذ، المضطرب، المغلوب، أنواع كثيرة كلها تنظر تحت مسمى العلل. لذلك العلم لما صنفوا في كتب العلل أدرجوا الشاذ مع العلل، والمغلوب مع العلل، والمضطرب مع العلل، والمدرج مع العلل، أذكروا لكم أنواع كثيرة. قال: فسمه معللا، يعني هذا هو المعلول. والكلام حقا في العلل يعني طويل جدا، وقد صنفت فيه كتب كثيرة، والمعلول إذا ثبت حيث أنه معلول فهذا ما يصح أبدا، خلاص أبدا ما يصح. فإذا أصبح عندنا الضعف الشديد، قلنا الموضوع المتروك المنكر الشاذ المعلول المضطرب، فالمعلول من الضعف الشديد أبدا ما يتقوى. قال فسمه معللا وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن. الآن انتقل إلى مخالفة أخرى، قال بأنه خالف موثوقا أمن، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. هنا انتقل رحمه الله إلى المدرج، والمدرج أيضا قلنا أنه يندرج تحت مسمى إيش؟ العلل. والإدراج هي الزيادة، الزيادة في الحديث ما ليس منه إما في سنده أو متنه. فالمدرج هو ما زيد فيه ما ليس منه، ما زيد فيه ما ليس منه إما في سنده وإما في متنه. إيه؟ فالمدرج إما يكون في الإسناد، وقد ذكر ابن حجر في النزهة عدة يعني صور لمدرج الإسناد، منها أن يغير الإسناد. مثلا على سبيل المثال الإسناد من رواية مثلا الأعرج عن أبي هريرة، غير جعل من؟ جعل عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا يسمى مدرج. قال غير الإسناد، كيف؟ قال أو يكون الحديث رواه مثلا أربعة عن أبي هريرة، مثلا الأعرج عن أبي هريرة، أبو صالح عن أبي هريرة، الحياة الله يسمع لحفظكم، مثلا سعيد المسيب عن أبي هريرة، فيأخذ هذه الروايات ويجعلها عن راوي واحد عن أبي صالح عن أبي هريرة، مع أن الألفاظ ألفاظ المتن مختلفة فجعلها على راوي واحد. فقال ابن حجر إذا كان حديث رواه عن الصحابي مثلا أكثر من راوي يجعلهم إيش؟ عن راوي واحد. هذا أيضا عد ابن حجر من أنواع المدرج. فالشاهد ابن حجر رحمه الله لما ذكر مدرج الإسناد ذكر له هذا الأمور، منها أنه يغير اسم الراوي، حديث الأعرج عن أبي هريرة إيش قال؟ أبو صالح عن أبي هريرة. والثاني مدرج المتن، وهو الأهم، أهم أنواع المدرج مدرج المتن، وهذا يعني أغفل عنه كثير من الأمة. يعني ابن الصلاح لما ذكر المدرج خاصة إيش؟ بالإسناد فقط دون المتن. أي نعم، ومشى عليه يعني غيره كذلك البيقوني وغيره، وهذا ولا وصدرك عليه ابن حجر، قال بأنه ما ذكر مدرج المتن وهو أهم أنواع المدرج. والمدرج المتن هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز. لذلك قال في بيان مدرج المتن قال رحمه الله أو أدمج الموقوف بالمرفوع، موقوف على الصحابي لكن أدمج مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمدرج المتن لدى الجميع. أول قال قال فإن يكون غير في السياق، يعني غير إيش؟ الإسناد. الأعرج عن أبو هريرة خلى إيش؟ خلاه أبو صالح عن أبو هريرة. قال فمدرج الإسناد باتفاق، أنت كيف؟ بدأ قال أو أدمج الموقوف بالمرفوع، هو من قول ابن مسعود مثلا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، إيش قال ابن مسعود؟ ما منا إلا لكن يبعثه الله بالتوكل. قول ما منا إلا لكن يبعث الله بالتوكل من كلام من؟ ابن مسعود. فالراوي جعل كل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أدمج هذا مع هذا. فمدرج المتن له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون إدراج في أول المتن، وهذا قليل حقيقة، كقول أبي هريرة أسبغ الوضوء كيف؟ والعقاب من النار، والعقاب من النار من كلام النبي عليه الصلاة، لكن أسبغ الوضوء ليس من كلام المسلم بل من كلام أبي هريرة. وقد يكون إدراج في وسط المتن، وهذا أيضا قليل في وسط المتن، كحديث حيث عائشة من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، وأنثيه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هي من كلام عروة، مدرج من كلام عروة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث أن يكون إدراج في آخر الحديث، في آخر المتن، وهذا أكثر المدرجات في آخر الحديث، كون يسلم أن أمتي يدعون يوم القيامة قرة محجلين من أثار وضوء. ماذا قال أبو هريرة؟ فمن استطاع منكم يطيق قرته وتحجيله فليفعل. هم كلام من؟ أبو هريرة. هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فقال ابن مسعود ما منا إلا لكن يبعث الله بالتوكل، حديث الترمذي عن ابن مسعود، ما منا إلا هو من كلام ابن مسعود ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في مسألة بارك فيكم مسألة المدراج. فذكر المصنف رحمه الله إذن في هذه الأبيات التي ذكرها ذكر الموضوع ثم ذكر الذي يليه وهو المتروك ثم ذكر بعده المنكر ثم ذكر بعد ذلك المدرج. وكل هذه يعني الموضوع والمتروك والمنكر نعم ثم ذكر المعلل وهذه كلها من يعني الضعيف الشديد جدا الذي لا يتقوى. ثم بعد ذلك ذكر المدرج. والمدرج يعرف بحالات, المدرج يعرف أن هذا إدراج بحالات. الحالة الأولى بتخصيص الراوي, ينص الراوي أن هذا من كلام النبي, من كلامه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام, تخصيص من الراوي. أو الحالة الثانية بجمع الطرق يعرف هذا من هذا, أي نعم. أو الحالة الثالثة بتخصيص إمام من الأمة المعتبرين, بتخصيص إمام من الأمة المعتبرين أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.